الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. ومن ضمن حقوق المرأة على زوجها النفقة، من ضمن حقوق المرأة على زوجها حق النفقة، والنفقة يتعلق بها أحكام ومسائل، يعني ذكرنا بعضا منها في آخر درس. ووصلنا إلى الحديث عن الإبراء من دين النفقة والمقاصة به، مش كده؟ الإبراء من دين النفقة والمقاصة به. طيب، الإبراء هو معناه التنازل، التنازل يعني عن دين النفقة. الإبراء معنى أن المرأة تبرئ زوجها من دين النفقة إذا كان عليه نفقات متأخرة ولم يعطيها إياها، فيمكن للمرأة أن هي تبرئ زوجها، يعني تسامحه أو تتنازل له عن المطالبة بهذا الدين، مثله مثل غيره من الديون. أي إنسان له ديون على آخر، من حق الدائن يعني أن يتنازل عن للمدين عن الحق. والمقصة به يعني المبادلة به، أنه مرات زيد له دين على عمرو وعمرو له دين على زيد، فيحصل بينهما إسقاط هذا الحق من هذا الحق، يعني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وإذا كانت النفقة التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها بغير حق شرعي، يعني تقول بناء على ما سبق أن النفقة تعتبر دينا في ذمة الرجل من الوقت الذي امتنع فيه عن أداء النفقة، يعني إذا الرجل لم ينفق على زوجته فلها أن هي تتصرف وتقترض مالا وكذا، أو إذا كان عندها مال خاص بها من ملكها تتصرف تنفق من مالها، ويعتبر هذا دينا على الرجل، يعني كونها أنفقت لا يبرئه من المسؤولية، يعني هو النفقة هذه تعتبر دينا عليه بأثر رجعي. فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين كله أو بعضه، يعني بناء على ذلك أن النفقة دين، فبالتالي يجوز للمرأة أن هي تتنازل عن هذا الدين كله أو بعضه. يعني لو مستحقتها عند الرجل مثلا يعني 3,000 دولار، ممكن أنها تتنازل له عن 1,000 أو 2,000 وتطالب بالباقي، ويمكن أنها تتنازل عن كل الدين. قال: ولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح، لأنه لم يثبت دينا بعد، والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا. هنا يتكلم عن مسألة، لو هل يصح أن الزوجة تقول لزوجها يعني أنا متنازلة لك عن النفقة في المستقبل، نفقات السنة القادمة أو السنتين القادمتين أنا أبرأتك منها، هل هذا يصح؟ يقول لا يصح، لأن الإبراء إنما يكون عن دين ثبت في الذمة، يعني في الماضي، ما ينفع عن شيء في المستقبل. يعني ما ينفع واحد مثلا يقول مثلا زيد يقول لعمرو وهو ليس له أي مستحقات عند عمرو، يقول له أنا أبرأتك مما يعني سيكون لي عندك من المستحقات في المستقبل، فقال لا يصح أن الإبراء من دين هو أصلا لم يقع بعد. يعني قال: والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا. قال: ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل أو عن سنة واحدة، إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مسانهة. كلمة مسانهة مضبوطة، صححوها هي مسانهة، مشاهرة يعني بالشهر. يقول هنا يقول يستثنى من هذا الحكم ان النفقة قد تكون مشاهرة يعني نفقة شهرية، وقد تكون مسانهة يعني سنوية من السنة، يعني مشاهرة من الشهر ومسانهة يعني من من السنة يعني. فيقول لو كانت النفقة مثلا كان حصل بينهم، نمر بين أنه ممكن يحصل تنازع بين الزوج وزوجته على النفقة، نفقة المرأة مثلا تتهم زوجها بأنه إيه لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف، وتشتكيه إلى القاضي، والقاضي يقدر الإيه النفقة ويلزمه مثلا، فممكن يحدد له النفقة شهريا مثلا، قال شهريا $1,000 ولا $2,000 ولا أقل ولا، فيحدد له نفقة شهرية أو نفقة سنوية، يقول مثلا تعطيها كل سنة مثلا مبلغ كذا من الدولارات. فإذا كان هو يعطيها النفقة شهريا فبيعطي إيه شهر بشهر، كل شهر يعطيها نفقة الإيه الشهر في أوله، يعطيها ما تنفقه خلال هذا الشهر، أو في أول كل سنة يعطيها نفقة السنة. فيقول أنه يستثنى من مسألة أنه لا يجوز، لا يصح الإبراء من نفقة مستقبلة، فقال يستثنى من هذا أنه إذا كانت النفقة شهرية ممكن تتنازل له عن الشهر القادم، يعني عن شهر واحد بس مستقبل، يعني تقول له دفعة الشهر الجاي أنا متنازل عنه. أو إذا كانت النفقة مسانهة يعني بيعطيها كل سنة دفعة واحدة مرة في السنة، فممكن تتنازل عن دفعة السنة القادمة تتنازل عنها. قال وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وكان للزوج دين في ذمتها، قل بناء على ما سبق يعني أن النفقة دين صحيح والدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الأداء بمعنى الإنسان يسدد ما عليه، أو الإبراء بمعنى أن الدائن يتنازل عن الحق. فيقول الدين لا يسقط إلا بأحد أمر، إما بالأداء أن المدين يؤدي ما عليه يسدد الدين، أو بالإبراء أن الدائن يتنازل عن الحق في مطالبة بهذا الدين. قال وكان للزوج دين في ذمتها، بناء على ما سبق إذا كان للزوج دين في ذمة المرأة، يعني كان الزوج كان أقرضها مالا شيء يعني زائد عن النفقات اللي هي الأساسية، كانت هي تريد تشتري أشياء يعني خاصة بها ليست من ضمن النفقة الواجبة عليه، فهو أعطاها مالا قرضا مثلا تساعد أهلها، مثلا تشتري شيء كمالي يعني هو ليس ملزما يعني به أو كذا. فإذا كان الرجل له دين على المرأة، وأحيانا تكون هذه الديون مثلا ممكن تكون من قبل الزواج من كذا، كان أقرضها مالا كان كذا إلى آخره. المهم إذا كان للرجل دين في ذمة المرأة وطلب أحدهما مقاصة الدينين، وطلب أحدهما مقاصة الدينين، إن يحصل إيه مقاصة يعني إسقاط، مثلا الرجل يقول لها أنا أصلا كان لي عندك دين مبلغ مثلا $5,000، والنفقة الواجبة علي مثلا هي 5,000، فنعتبر هذا مقابل هذا، أنا أنت إيه يعني سأسقط إيه مطالبتي بالدين الذي لي عليك، وأنت أسقطي إيه المطالبة بالدين الذي لك علي. قال أجيب إلى طلبه، إذا واحد من الطرفين طلب مقاصة الدينين احتساب هذا مقابل هذا، أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة. قال وللحنابلة رأي في المقاصة، الحنابلة لهم رأي في موضوع المقاصة هذا، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة، فإن كانت موسرة فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله، وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته. يقول هنا إيه الحنابلة قالوا في موضوع المقاصة هذا، قالوا إيه هناك تفريق بين الزوجة الموسرة والمعسرة. فبالنسبة للزوجة الموسرة هي عندها مال يعني كافي مالها، فقال ممكن الزوج في هذه الحالة إذا كان هو أصلا له أموال عندها، فممكن هو لا يعطيها النفقة ويعتبرها من ضمن الايه، يقول انا اصلا لي عندك مثلا 10,000 دولار، انت مدينة لي ب10,000 دولار، وهو عليه مثلا نفقة كل شهر، مثلا القاضي حكم عليه مثلا 1,000 دولار نفقة، فكل شهر مثلا يجي عليه 1,000 دولار، إلا خلاص أنا كان لي عندك 10 نخصم منها 1,000، يبقى أنا لي عندك 9، الشهر بعده لي عندك 8، لي عندك، فيخصم مما إيه مما له عليها، يعني بدل ما يعطيها النفقة ممكن يحصل مقسم، هو إيه كأنها سددت، هي مدينة له وهو مدين لها، فيخصم هذا منها إذا كانت مصر. لكن الحنابلة يقولون لو إن الزوجة معسرة، صحيح هي مدينة له ب10,000 دولار، بس هي الآن معسرة وهو عليه نفقة الزوجة، فقالوا لا يصح إن هو إيه يجي يخصم النفقة، يقول أنا تلك عندي 1,000 دولار نفقة الشهر سأخصمها من الدين، يقولون لأن المعسرة الإنسان المعسر عموما لا يجب عليه سداد الدين إيه فورا، وإنما كما قال تعالى فنظرة إلى ميسرة، فكونه هي صحيح مدينة له بس هي ليست ملزمة بالسداد له إلا عندما يكون عندها ما يفضل عن قوتها لتسدد له، فكونها لها نفقة عليه أن يؤدي إليها نفقتها حتى لو كانت هي مدينة له، لا يصح أنه هو يحصل مقاصة وما يعطيها النفقة بناء على أنها مدينة له إذا كانت المرأة معسرة، ده عند الحنابلة يعني. قال وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته، يعني فاضل من قوت المعسر يعني، ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر، هي محتاجة للنفقة هذه لأنها معسرة وتحتاج هذه النفقة لمصروفاتها الشهرية، ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب إنظاره بما عليها، يجب عليه أنه يعطيها نفقتها في الموعد المعتاد وينظرها فيما له عليها من الحق، يعني إلى أن تكون موسرة. واضح؟ قال تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الاستحقاق، يعني هنا في هذه المسألة يتكلم عن الزوج إذا كان دفع النفقة مقدما وبعدين هو مثلا أعطاها نفقة سنة مقدما، وقبل اكتمال السنة حصل شيء يمنع استحقاق المرأة للنفقة. طيب توضيح هذا، يقول إذا عجل الزوج نفقة مدة مستقبلة كشهر أو سنة مثلا، ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، إن النفقة تسقط بالإيه بالوفاء، إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة سقط إيه وجوب النفقة، طب إذا مات الزوج يعني سقط وجوب النفقة على ورثته، يعني ورثة الزوج ليسوا ملزمين بإيه بالإنفاق على زوجته بعد موته، وإذا ماتت الزوجة خلاص هي كان لها النفقة مدة حياتها، إذا ماتت ليس لورثتها مطالبة بشيء منها، فهو كان معطيها مقدما مثلا نفقة سنة وبعدين بعد شهر ماتت الزوج أو نشزت خرجت عن طاعته ولم تمكنه من نفسها من المعاشرة أو كذا وتركت بيته بغير إذنه، فإذا المرأة نشزت سقط حقها في النفقة، فحصل هذا الطارئ اللي هو يسقط حقها في النفقة مع أنها واخذ النفقة يعني مقدما، فما الحل هنا؟ قال فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة إلى المدة الباقية، بالنسبة للمدة الباقية، يعني هو أعطاها نفقة سنة مقدما بعدين بعد 6 أشهر ماتت أو نشزت، يبقى هي مثلا لو كان نفقة السنة مثلا لو فرضا كانت 10,000 دولار وهو أعطاها لها مقدما، يبقى بعد مضي 6 أشهر يبقى هي كده إيه بقي عليها 5، فوجد إن إذا هي ماتت أن ورثتها يردون إليه 5,000، يعني هي تعتبر حقا للزوج إنه يستردها من ورثتها إذا ماتت، أو إذا هي نشزت يبقى يطالبها انها ترد له نفقة بقية السنة. قال: وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. قال: نفقة المعتدة، المرأة المطلقة في أثناء مدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها في أثناء مدة العدة، ماذا لها من النفقات؟ لأن النفقة هناك نفقة الزوجة التي ما زالت في عصمته، وهناك نفقة المرأة المعتدة اللي هي أثناء مدة العدة، إما من وفاة وإما من طلاق. فبالنسبة لنفقة المعتدة، قال: وللمعتدة الرجعية، المعتدة الرجعية اللي هي مطلقة طلقة رجعية مثل الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية التي يمكن أن يراجعها فيه، وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة. المعتدة الرجعية لها النفقة، والمعتدة الحامل حتى ولو لم تكن رجعية لها النفقة. يبقى الرجعية سواء حاملا أو غير حامل لها النفقة، والحامل سواء رجعية أو غير رجعية لها النفقة أيضا، لقول الله سبحانه في الرجعيات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فأمر الله تعالى بإسكان المرأة المعتدة في طلاق رجعي خلال مدة العدة. والنفقة كما مر بنا يعني تشمل بالأساس اللي هو الطعام والشراب والكسوة والمسكن، دي الأمور الأساسية في النفقة. وبعض الفقهاء يزيد أيضا العلاج وبعض العلاج وما يتعلق به، يعني بعضهم يزيد هذا الأمر أيضا. فهذه نفقة المعتدة. فالله تعالى أمر في الرجعية، قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون من يعني كل على حسب سعته يعني وما يجد من المسكن. فعليه أن يسكن مطلقته الرجعية أثناء مدة الطلاق يعني. قال: ولقوله سبحانه وتعالى في الحوامل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا أيضا في سورة الطلاق: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا الرجل طلق امرأته وهي حامل وجب عليه أن ينفق عليها إلى أن تضع الحمل. قال: وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي أو البائن، يعني حتى لو كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، حتى لو كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات وكانت المرأة حاملا وجب عليه أن ينفق عليها إلى أن تضع الحمل، أو كانت عدتها عدة وفاة، أو حتى لو كان عدتها عدة وفاة توفي عنها زوجها وهي حامل أيضا لها النفقة إلى أن تضع الحمل، هذا شيء غير نصيبها في الميراث، يعتبر لها الحق في النفقة. قال: أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال. طيب هنا الآن بقي لنا اللي هي المرأة المطلقة طلاقا بائنا وليست حاملا، مطلقة طلاقا بائنا يعني آخر ثلاث تطليقات وهي ليست حاملا، فهذه اختلف الفقهاء هل يجب الإنفاق عليها بالطعام والشراب والكسوة والسكنة مدة العدة إذا هي مطلقة آخر ثلاث تطليقات في أثناء مدة العدة أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لها السكنى ولا نفقة لها. القول الأول قالوا لها السكنى بلا نفقة، لها فقط السكنى لكن ليس لها نفقة يعني للطعام والشراب والكسوة وكذا، هذه ليس المطلق ليس مسؤولا عنها طالما هذه الطلقة طلقة بائنة، ولكن عليه السكنى، عليه أن يسكنها إما في بيته أو يستأجر لها بيتا مدة العدة. قال وهو قول مالك والشافعي. مدة العدة اللي هي ثلاث حيضات أو كده، يعني أجر لها مثلا سكن ثلاثة أشهر أو كده. قال وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فقالوا هذه الآية يعني عامة، لم يجعلوها خاصة بالمطلقة الرجعية، قالوا إن الآية يعني في المطلقات بصفة عامة. فإذا عند الإمامين مالك والشافعي قالوا إن قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذا في المطلقة سواء رجعية ولا بائنة، يجب على الزوج أن يسكنها إلى أن تنقضي عدتها. القول الثاني أن لها النفقة والسكنى، لها النفقة والسكنى، يعني ليس السكنى فقط بل لها أيضا النفقة في مدة العدة. وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري والأحناف، الإمام أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة الأربعة، وهؤلاء الصحابة والتابعون عمر رضي الله عنه، العمران يعني عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قال واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فنفس الدليل اللي هو عموم آية السكنة، قالوا هذه عامة في المطلقات فهذا بالنسبة للسكنة. قال فهو نص في وجوب السكنة. قالوا وحيثما وجبت السكنة شرعا وجبت النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجة. وقالوا إن طالما وجبت السكنة وجبت بقية النفقات اللي هي نفقة الطعام والشراب والملبس، لأن هذه تابعة للسكنة. قال إن هي النفقة هي تشمل ثلاثة أشياء، يعني السكنة والمطعم والملبس، فطالما وجبت السكنة وجبت بقية النفقات أصبحت تابعة لوجوب السكنة. وقالوا كما أن المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة، والمطلقة والحامل لها السكنة والنفقة، والزوجة التي لا تزال في عصمتك لها السكنة والنفقة، فقالوا خلاص هذه أيضا تلحق بها، يعني الحق الصورة اللي هي محل الخلاف بالصور اللي هي محل اتفاق. يعني الحنفية هنا مثلا لما يناقشون بقية الفقهاء يقولون الصورة نحن متفقون على أن المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة، وأن الحامل المطلقة الحامل أو المتوفى عنها زوجها الحامل لها السكنة والنفقة، وأن الزوجة التي في عصمتك لها السكنة والنفقة، فبقي هذه مطلقة البائن. فيقولون مثلا للمالكية والشافعية أنتم قلتم لها السكنة، فنقول ولها النفقة أيضا زيها زي بقية الصور، كل الصور اللي فيها تستحق السكنة تستحق النفقة فهذه مثلها قال وقد أنكر عمر وعائشة رضي الله عنهما. وفي الحقيقة يعني هذه المسألة طبعا النقاش فيها يعني الشديد يعني بين الفقهاء يعني وأئمة المذاهب يعني رحمهم الله، وكذلك كان مسألة خلاف يعني بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. السبب هذا أن الصحابية الكريمة اللي هي فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت طلقت طلقة بائنة، كانت آخر ثلاث تطليقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هي فاطمة بنت قيس قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك ولا سكنة. ذهبت سألت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك نفقة ولا سكنة، وأمرها أن تعتد أول شيء، يعني ما اعتدت في بيت زوجها وإنما أمرها أن تعتد أول شيء في بيت أم شريك رضي الله عنها، وبعدين بعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم. قال إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، كانت أم شريك بيتها يعني كثيرة الضيفان ويدخل فيه رجال يعني كثيرون، فقال لها يعني لا يناسبك هذا البيت، انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك، يعني تأمنين عنده في وضع الثياب، وهذا البيت ليس فيه يعني ضيوف كثيرون يأتون فيه وكذا، وانتقلت إلى بيت ابن أم مكتوم وأكملت فيه مدة العدة يعني. فلم يأمر زوجها بالسكنة ولم يأمر لها بنفقة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها بالإنفاق عليها مدة العدة يعني. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها يعني شهدت بهذا عند عمر أن النبي أنها يعني طلقت آخر ثلاث تطليقات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك ولا سكن، وهي مطلقة إيه بائن. فعمر وعائشة رضي الله عنهما أنكروا على فاطمة يعني، قالوا إنها وهمت في هذا الإيه الحديث، قالوا لها لعلك ما يعني ما فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم جيدا أو ما. فأنكروا على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته، وقال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت. عمر رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فطبعا هنا قوله رضي الله عنه يعني لا نترك كتاب ربنا، كتاب ربنا اللي هي إيه قول الله تعالى في المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فعمر رضي الله عنه يرى أن هذه الآية عامة في المطلقات، ما فصلت بين مطلقة بائن ومطلقة رجعي، أي مطلقة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الآية في المطلقات ما خصصت رجعية ولا غير رجعية. فهذا كتاب ربنا، فقول لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، فهنا يعني الحنفية يعني ومن وافقهم قالوا يعني كأن هذا فيه إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه كأنه حفظ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارضت هذا الحديث يعني كأنه هو يعني كأن هناك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المطلقة البائن أن لها السكنة، وكأن وجد حديث فاطمة يعارض هذه السنة، فأصبح عنده من باب تعارض الدليلين. إن يأتيك مثلا بعض من يعني يطعن في السنن وكذا يقول لك طيب هذا عمر رضي الله عنه جاءته إيه المرأة بالحديث ورد الإيه الحديث مثلا، فهو في الحقيقة هو هذا كان من باب يعني تعارض الأدلة يعني. عمر رضي الله عنه رجل فقيه مجتهد من أئمة المسلمين وكذا، وكأنه وجد الحديث يعني هنا إيه معارضا مثلا لعموم الآية في القرآن الكريم، و قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، فكأنه يعني عنده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهمه من هذا الحديث، فوجد بينهما تعارضا أو كذا، فرجح هذا على هذا يعني باجتهاده أو كذا رضي الله عنه. قال وحين بلغ فاطمة ذلك، فاطمة بنت قيس لما قالوا لها إن عمر رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت إيه طيب نرجع للآيات ونشوف هي في البائنة ولا في الرجعية، إذا أنتم يعني ما صدقتم يعني حديثها أو يعني وهمتموها أو كذا. قالت قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإحدث أمرا يعني الرجعة، يعني الله تعالى قال طلقوهن إيه لعدتهن وأحصوا العدة، يعني طلقوهن الطلاق السني يعني طلقة واحدة رجعية وأحصل عدة، وبعدين لا تخرجهن من بيوتهن أثناء مدة العدة. ثم يعني علل الله تعالى الأمر يعني بالإمساك في البيت وعدم الإخراج من البيت أثناء مدة العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعل الرجل يراجع زوجته أثناء العدة. قالت فأي أمر يحدث بعد الطلاق، طب بعد الطلاق البائن بعد الثلاث معلش، فأي أمر يحدث بعد الثلاث إيش عندكم؟ بعد الثلاث، فأي أمر يحدث بعد الثلاث فإذا كانت المطلقة يعني هذه آخر 3 طلقات لا يمكن أن يراجعها أثناء العدة، ليس هناك يعني حكمة من إمساكها في البيت يعني أو إسكانها أثناء العدة، لأنه لا يمكن أن يراجعها حتى لو سكنت في البيت أو كذا. طيب القول الثالث وهو قول الحنابلة، هنا وجدنا المذاهب الأربعة يعني انقسمت إلى 3 أقوال. قول الحنفية قالوا لها النفقة والسكنة، الحنابلة قالوا لا نفقة لها ولا سكنة، ومالك الشافعي قالوا لها السكنة وليس لها النفقة. طبعا حجة الحنابلة هو حديث فاطمة بنت قيس، يعني قال والله عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا نفقة لك ولا سكنة، والحديث يعني خاص في حالة مطلقة بائن، والآية عامة، وقالوا عند الحنابلة يقول لك يعني إذا تعارض عام وخاص يبقى الخاص يقضي على العام، يعني الآية عامة أسكنهن في المطلقات بصفة عامة، لكن عندنا حديث في مطلقة بائن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنة، يبقى هذه مستثناة، يبقى المطلقة البائن يعني استثنيت من عموم الآية بهذا الحديث الخاص الذي ورد فيها. يعني بالنسبة للإمامين مالك والشافعي وجدوا أن الآية الكريمة يعني عندنا نص في القرآن في السكنة، لكن النفقة ليس عندنا فيها نص في يعني عام، ليس عندنا نص عام في النفقة يعني يمكن أن نعارض به حديث يعني فاطمة، فكأنهم أخذوا حديث فاطمة في النفقة ولم يأخذوا به في السكنة. يعني فالقول الثالث هنا أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق، وحكي عن علي وابن عباس وجابر والحسن وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي. طبعا يقول والإمامية، الإمامية طبعا الشيعة، الشيعة الإمامية طبعا يعني لا ينبغي حكاية قولهم يعني أنه لا أهل السنة يعني لا يعتدون بخلافهم يعني سواء وافقوا ولا خالفوا لا قيمة لرأيهم، يعني لأنهم لا يحتجون لا بالسنة ولا يعني بطرق الاحتجاج التي يحتج بها أهل السنة. فالمهم يعني هذا قول مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي وابن عباس وجابر، وقول واحد من الأئمة الأربعة اللي هو الإمام أحمد رحمه الله. قال واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس، إذا حديث فاطمة بنت قيس وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، قالت طلقني زوجي 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما السكنة والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة. وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. فهذا ما يتعلق بموضوع النفقة والسكنة للمطلقة البائن التي ليست حاملا، فيها هذه المذاهب للفقهاء. وفي مثل هذه الحالة يعني الأمر هنا يرد إلى القاضي، يعني وبحسب ما يحكم به القاضي، يعني إذا القاضي حكم بأحد هذه الآراء الثلاثة المأثورة يعني عن السلف يعني فيمضي حكمه فيها. قال نفقة زوجتي الغائب، نفقة زوجتي الغائب. قال جاء في القانون رقم 25 سنة 1920، نتكلم عن قانون الأحوال الشخصية في مصر، يعني وقانون مستمد يعني أكثره من المذهب الحنفي. يعني فجاء في المادة الخامسة قالوا إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، إذا كان له مال ظاهر يعني معلوم يعني زي مثلا عقارات أو بهائم مثلا أو كذا، أموال ظاهرة يعني أو زروع وثمار وكذا، أموال ظاهرة القاضي يحكم عليه بالنفقة ويؤخذ من ماله الظاهر يعني نفقة المرأة. وإن لم يكن له مال ظاهر، إن لم يكن له مال ظاهر، يعني ماله مثلا كان دراهم ودنانير وخبأها في مكان، أو أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا. القاضي يرسل إليه يعني في مكان غيبته ويحاول الاتصال به بالطرق المتيسرة ويضرب له أجلا. فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها، إذا لم يرسل خلال الأجل الذي حدده له القاضي، قال له عليك أن ترسل نفقة زوجتك خلال المدة الفلانية، إذا لم يرسل النفقة خلال هذه المدة طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. إذا لم يرسل النفقة خلال المدة التي حددها له القاضي، القاضي هنا يعني بطلب من الزوجة، الزوجة يعني متضررة من هذا الوضع وتريد الفراق، القاضي يحكم بالتطليق، يطلق المرأة من زوجها لأنه لا ينفق عليها. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إذا كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. كذلك إذا كان غاب غيبة بعيدة في مكان بعيد لا يسهل الوصول إليه، كما لو كان مجهول المحل يعني لا يعلم أين هو أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة ولم يترك مالا تنفق منه الزوجة، فهنا القاضي بطلب من الزوجة، يعني إذا الزوجة رغبت يعني الأمر هذا مرده إلى الزوجة، يعني لا تجبر الزوجة على الطلاق في هذه الحالة ولكن لها الحق يعني في المطالبة بالطلاق طالما أن الزوج لا ينفق عليها. ممكن هي تشكو إلى القاضي أن زوجها يعني تركها ولم يجعل لها نفقة وأنه لا يعلم محله أو كذا، فالقاضي يطلقها وطبعا تعتد من تاريخ تطليق القاضي نعم، وتعتد المرأة من تاريخ تطليق القاضي لها، تبدأ احتساب العدة حتى لو كان هو يعني غائب عنها سنة ولا سنتين ولا أكثر ولا أقل، من تاريخ التطليق يعني تبدأ احتساب العدة من ذلك التاريخ، ثم بعدها تكون في حل يعني إذا أرادت أن تتزوج غيره يعني. هذه كانت الحقوق المادية. بعد ذلك الحقوق المادية هي حقوق يعني مالية يعني وعينية وأشياء. قال الحقوق غير المادية. قال تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجها ما هو مادي وهو المهر والنفقة. حقوق الزوجة على زوجها حقوق مادية اللي هي المهر والنفقة، ومنه ما هو غير مادي وهو ما نذكره فيما يلي: حسن معاشرتها. هناك حقوق للمرأة على زوجها وهي حقوق غير مادية، يعني ليست أموالا أو وإنما يعني أشياء أخرى، فمنها حسن العشرة. قال أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يصدر منها أو الصبر عليه. يقول الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقا مع أهله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. قال: وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. قال: ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف مع عائشة رضي الله عنها فيسابقها، تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. يعني او يعني حصلت مسابقه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يعني في الركض يعني او الجري يعني الركض والجري، فحصلت مسابقه المره الاولى يعني سبقها النبي عليه الصلاه والسلام، ثم المره الثانيه تقول ايه حملت اللحم يعني يعني سمن جسمها يعني شيئا او كذا فثقلت يعني يعني حركتها بسبب ذلك فايه فسبقها النبي عليه الصلاه والسلام في المره الثانيه يعني. فقال هذه بتلك السبقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بتلك لما سبقها في المرة الثانية، قال هذه بتلك يعني المرة الأولى هي سبقت والثانية سبق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه بتلك. قال رواه أحمد وأبو داود، فهذا يعني من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته يعني. قال وروى أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. كل يعني كل أنواع اللهو يعني باطل يعني لا نفع فيها ولا فائدة منها، تضيع وقت يعني من غير ثمرة أو نفع. إلا ثلاثة أنواع من اللهو يعني هي إيه من الحق، يعني الوقت الذي يقضيه في هذا النوع من اللهو لا يكون يعني وقتا ضائعا بغير فائدة، وإنما إيه فيها ثمرة ونفع. اللي هي الرمي عن القوس يعني التدرب على الرماية، يعني ممكن تكون هواية مسلية وأنه مثلا يعني يقضي فيها وقت فراغ، لكن فيها ثمرة أن التدريب على الرماية هذا ينفع يعني في الجهاد وكذا. وكذلك إيه تأديبه فرسه، ترويض الفرس وكذا، هذا أيضا مما ينفع في الجهاد وينفع كذا، فالتأديب الفرس هذا شيء نافع. وملاعبته أهله أيضا هذا إيه من اللهو النافع يعني المفيد، لأنه يسبب يعني حسن العشرة وتأليف القلب وكذا يعني، وهذا من الأمور المطلوبة يعني. قال ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية، يرفعها إلى مستواه يعني يقصد إيه ألا يعاملها يعني بتكبر أو تعال عليها أو انتقاص منها أو كذا، وإنما يعني يكرمها ويتواضع لها وكذا إلى آخره. ويتجنب أذاها حتى لو بالكلمة النابية. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. قال والمرأة لا يتصور فيها، يعني إذا حصل لا تقبح يعني لا تقل إيه لها قبحك الله، هذا التقبيح نوع إيه أن يقول لا قبحك الله أو قبحك. والهجر يعني إذا احتاج إلى تأديبها بالهجر، يعني الأصل أنه لا يهجر زوجته يعني إلا إيه من باب التأديب يعني عند الحاجة إلى هذا، يعني كما في قوله تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن. فإذا خاف نشوزها يعني واضطر إلى هجرها أو كذا يكون الهجر إيه في البيت، يكون الهجر في البيت. بعض الفقهاء يعني وبعض المفسرين وكذا يقولون الهجر في البيت إن هو إيه أنه ينام معها على نفس الفراش ولكن يوليها ظهره أو كذا. والبعض يقول الهجر في البيت يعني أنه ممكن ينتقل مثلا إلى غرفة أخرى أو كذا، لكن أو فراش آخر أو كذا، لكن داخل البيت يعني حتى لا يعلم الآخرون يعني بالهجر، حتى يظل الأمر إيه يعني لا يخرج عن الزوجين ولا يتدخل فيه يعني شخص غريب أو يعلم به لما في ذلك من الإيذاء يعني لامرأته وزيادة الفجوة أو كذا، يعني لا يكون الهجر أنه يترك البيت ويروح يسكن في بيت آخر، لأنه في هذه الحالة يعني سيسأله الناس مثلا ليش ما تبيت في بيتك ومع زوجتك، فيقول لهم والله في مشكلة بيني وبينها، فهذا يعمق المشكلة، فيكون الهجر يعني أمرا خاصا بينهما لا يطلع عليه سواهما يعني بحيث أنه. قال والمرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. رواه البخاري ومسلم. قال وفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجا طبيعيا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذي لا يقبل التقويم، ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها كما ورد يعني في الحديث. ف يعني إذا أراد الإنسان من زوجته الكمال أو أن يعني أو بمعنى آخر تكون مطابقة لما يريد يعني تماما ومن الطبائع، يعني هناك اختلاف يعني بين طبائع الرجل وطبائع المرأة وطبيعة خلقة الرجل وخلقة المرأة، فلا بد وأن يكون هناك يعني شيء من هذا الاختلاف الطبيعي الذي يعني هو في حكمة الله تعالى في التفريق بين الزوجين النوعين يعني أو الصنفين الذكور والإناث. فإما أن يستمتع بها على عوج يعني على ما هي عليه من اختلاف طبيعتها عن طبيعتك، أو إذا أراد يعني أنها تكون كالرجل وفي موافقة له في جميع يعني ما يريد أو كذا، كسر هذا الضلع وكسرها طلاقها، يعني لم تستقم الحياة بهذه الطريقة. قال ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا عوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها، فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها. قل يعني من أسباب الشقاق يعني أحيانا بعض الرجال يعني ربما إيه يعني يركز في نظره على سلبيات هذه المرأة مثلا وما فيها من نقص أو عيب أو كذا، ويتناسى أنها لها أيضا إن صفات حميدة وصفات طيبة، أن تكون امرأة يعني عفيفة وذات دين. فيقول يعني أن الحديث يعني فيه الأمر يعني لأن الإنسان يعني يوازن بين مزايا هذه المرأة ومحاسنها وكذا، وما قد يكون فيها من عيب، لأنه لا يخلو إنسان من عيب، هو نفسه أيضا ليس كاملا يعني فيه عيوب وفيه كذا، فكما أنها يعني تتغاضى عن عيبه وكذا، فهو كذلك عليه أن يتغاضى عن عيبها وأن يتذكر يعني ما فيها من المحاسن وكذا. وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني يقول الزوجان المؤمنان يعني لا ينبغي أن يبغض أحدهما الآخر، يعني حتى وإن كان يجد فيه بعض الأخلاق التي يكرهها وبعض الأمور التي يكرهها، لكنه لو يعني تأمل وتفكر يعني فإنه سيجد أيضا أخلاقا أخرى يحبها وأشياء يعني حميدة وصفات حميدة، فيغتفر هذه لأجل تلك يعني حتى تستقيم الحياة يعني. فهذا أول حق من حقوق اللي هي غير المادية، وبقيت حقوق أخرى إن شاء الله نواصل الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.